السلام عليكم. اليوم عاد بجيب لكم قصة، هي قصة جريمة لكن متعلقة في الخدم. كثير الحين من بلدان العالم تستخدم الخدم في مساعدتها في البيوت وكذا، وفي فعلا في بعض العائلات تحتاج خدم. لا تقولوا لي لا وزمان أول، لا لا، الحين مع كثر متطلبات الحياة ومع الشغل والمرأة صارت موظفة وصارت هي تعتمد على نفسها، وإذا الله رزقها بعد العيال ما تقدر تشيل، أقل ما فيها أنها تكون في خدامة تساعدها يعني في تنظيف البيت، خصوصا إذا كان البيت كبير وعندها عيال. هذا شيء إحنا عارفينه يعني، لكن اللي يعني يحطوا لهم خدم زينة وقعد يهايطون على الناس، ترى هذول فعلا حديثي نعمة، ورب العالمين بيجيهم يوم يعرفون قيمة هالهياط هذا، واللي يخلون الناس تتحسر لما يشوفون وحدة تطلع معاها 15 خدامة وتصور فيهم علشان تحر الناس. ترى في عوائل مو قادرة تدفع راتب خدامة وحدة وهم فعلا محتاجين. ما هي قصتي هذه؟ أنا بقول لكم قصة اليوم، لكن بجيب لكم سالفة حصلت معي أنا بالضبط في قصة الخدامة. أنا مروا علي كثير من الخدامات في البيت، وأنا يعني المسؤول في البيت أني أجيب خدامة وأودي خدامة، خدامة زينة خدامة مو زينة، خدامة فيها بلا خدامة. المهم يوم الأيام يا جماعة وأجيب خدامة البيت، طبعا طالبين الأهل، ورح جبت لهم أنا خدامة. مبين الخدامة عمرها يعني بالخمسينات، مبين جنية تفهم كل شيء وقديمة في الكويت وكذا، وإحنا أصلنا بيها يعني شغل تنظيف وكذا يعني فقط. فكانت عندنا خدامة ثانية قديمة في البيت يا جماعة، أنا جبتها اليوم الثاني، قعدوا أهم ثنتين، الجديدة والقديمة اللي عندنا، كلهم كل واحدة حاطة أغراضها بجنطة واقفين عند الباب. بابا احنا ما نبي نشتغل، ودنا المكتب. يبا ليش؟ شو السالفة؟ الحين احنا محتاجين الثانية. قاموا ثنتين وحين ما يبي يشتغلون، تورطنا. وتعرفون الخدم الحين كم سعرهم؟ مو نفس أول، ورواتبهم ترى عالية. وبعدين لا تنسى موضوع الدوخة الإقامة، وتعال سجل وحط لها وجدد جوازها والسفارة، وبعدين حط لها بطاقة مدنية، وتقول لك أنا ما بشتغل. ليش يبا؟ كذي ما نبي. أنا عرفت أن هذه الجديدة اللي جبناها هي اللي مشيشة أو خربت علينا القديمة. المهم أمر لله، تعرفون أنتم إذا الخدامة قالت لك ما بيشتغل خلاص لا تخليها بيتك لو دقيقة، لأنك كذي أنت تحجز حريتها وراح تكون قاعدة يعني بغير رضاها، ممكن أن تسوي فيك شيء ما تسوي فيك أنت، يمكن تسوي بعيالك. ما تسوي بعيالك، يمكن الأكل تحط فيه شيء، الماي تحط فيه شيء، يعني الله يستر. تعرف هذول يعني يجون من مختلف الأماكن، احنا ما نظلمهم كلهم، لا والله في خدم يقعدون بالسنوات 20-30 سنة والله ما ودك تفارقها، يعني تحسها كأنها واحدة من الأهل البيت ومنهم صاروا مثل الأم يعني. لكن للأسف في نوعيات كثيرة واحنا شفنا بلاويهم، فلذلك إذا قالت لك ما بيقعد في البيت لا تخليها ولا دقيقة، على طول أخذها ودها للمكتب يعني منعا لحصول أي كوارث. المهم أنا فعلا خذيتها وديتها المكتب. المكتب انصدم، قال لي أنت تدور الثانية، الحين جبتهم ثنتينهم. قلت شو أسوي؟ هذه ما أدري قالت حق هذه، وتعرفون يتكلمون يعني باللهجة مالتهم، يعني أنا ماني عارف شنو قصتهم. يا يبا ايش فيك أنت؟ ما مو راضية تتكلم القديمة، والجديدة تقول لي أنا ما أبي، أنا مو عاجبني الشغل في البيت. وديتها المكتب. المهم كلمت أنا صاحب المكتب أعرفه وكذا، قال لي حاضر راح أجيب لك واحدة ثانية. طبعا مسترجع لأني أنا ما أقدر أنتظر على ما تجي من برا، وأربعة أشهر ثلاثة أشهر تعرفون. جاب لي واحدة ثانية ممتازة وتوها واصلة، لكن الظاهر اللي طلبها يعني أرجعت خدامتهم القديمة فما يبونها. قلت عز الطلب خذيتها وديتها البيت. يا جماعة ثاني يوم قعدت الصبح واقفة عند الباب زعلانة، بابا أنا يبيروح مكتب. يبا شفيك أنت بعد عسى ماشر، ما أنا ما راح أقعد. مثل ما أقول لكم وديتها كذلك للمكتب. قلت له ابن الحلال ماش قصتهم هذول، شفيهم وفصلوا علي؟ كل واحدة تجيني تقولي مع أن احنا ما عندنا شغل كثير في البيت، وهذه أصلا يعني أمس جايتنا حتى ما شافتنا ولا قعدت ويانا ولا حد طلبها ولا حد كلمها. زعلانة من شنو؟ يكلمونهم المكتب ما حد راضي يتكلم. أعطاني خدامة ثالثة ونفس السالفة يا جماعة. ثاني يوم ماني قاعدة في البيت، أنا هني عاد شنو وصلت حدي، وديتها المكتب. قلت لحبيبي أنت من مكتبكم هذا أنا ما أبي. اتصلت على واحدة ماسكة مكتب خدم سيلانية لكن قديمة وتتكلم كويت وفاهمة الشغل والكثير يعتمدون عليها، عندها خبرة يعني في الخدم وكذا، هي اللي ماسكة المكتب وأنا أعرفها زمان أول كنا ناخذ منها خدم. المهم كلمتها وقلت لها قصتي، قلت لها هذه ثالث خدامة ولا وخدامتي القديمة بعد راحت وياهم. قالت ليش غريبة؟ قلت لي والله، قالت لي أنا أعرفك يعني كذا سنة نجيب لكم خدامة تقعد عندكم 5 سنوات 10 سنوات ويمشون يتشكرون فيكم رواتب وأكل وأحسن مكان وكذا. قلت والله ما أدري. قالت يبا أنا بزوركم البيت. ليش؟ قالت ما يخالف أنا بزوركم البيت وأنا أعرف بعد الأهل يعني تعرفهم طلال وكذا من زمان. قلت له حياك تعالي. فعلا مرتنا البيت بيتنا. قالت لي وين الغرفة اللي يقعدون فيها الخدم؟ قلت لهم هذه غرفة الخدم، فيها سراير وفيها كبت وفيها تكرم من حمام خاص فيهم. المهم قعدت تنبش تنبش تنبش وتناديني بابا تعال واجي. والله يا جماعة مثل ما أقول لكم، قالت لي تدري ليش الخدم ينحاشون كل ما يجونكم؟ قلت ليش؟ قال تعال شوف، وتفتح بيبان الكبت ولا مكتوب بلغتهم الأسيوية هذه، شفتوها اللي جبتها أنا اللي أول واحدة جبتها وخربت خدامتي، شنو كاتبة في داخل الكبت؟ كاتبة أن هذا البيت مسحور وفي جن وبالليل في أشكال تطلع وكذا كل خدامة تجي وتحط ملابسها داخل الكبت تقرأ الكلام. طبعا أنا ما أفهم اللهجة هذه لكن هم يفهمونها، يقرون كاتبت لهم أن الأم يعني صاحبة البيت هذه الشريرة وهذه تسوي كذا وتطق وتعذب وما يعطوا الرواتب والبيت فيه جن وفيه أصوات. فالخدام المسكين اللي تجينا تقعد تعيش رعب بالليل لين يطلع الصبح تقول أنا ما أنا قاعدة في البيت. أنا هني والله يوم دريت يا جماعة انصدمت. المهم مسحنا كل الكلام وكذا ونظفنا كل شيء. لما جبنا الخدمات يا رب لك الحمد صار عندنا يعني أكثر من خدامة وسنين طويلة. أنا عرفت شنو السر من ملعونة الخير اللي جبناها. تقول ليش تذكر السالفة هذه يا أبو طلال؟ علشان أقول لكم بعض خباثة يعني بعض الخدم، مو كلهم لحشة والله، كلهم هم يعني في منهم زينين والله، لكن في بعضهم فيهم خباثة غريبة عجيبة. بقول لكم قصة اللي حصلت مع مهندس مصري. هذا مهندس مصري محترم جدا ولا وقبل 15 سنة في الكويت وراتبه ما شاء الله فوق 1000 وشخصية جدا ممتازة وذكي ويحبونه الشركة اللي يشتغل فيها، ومهندس فنان جدا يعني، وعايش مستقر مع أسرته وعياله في بيت في منطقة يسمونها الرقعي. منطقة الرقعي منطقة تجارية كلها شقق وعمارات. المهم ماكم بالطويلة شنو حصل. هذا الله يسلمكم يعني في بعض الوافدين عندنا في الكويت اللي حالتهم ممتازة المادية يعني مستقر وعند عائلة يقدر يعني بالقانون انه يحط له خدامة على كفالته. وفعلا هذا المهندس قالت لزوجته نبي خدامة. قال لها شنو تبين خدام؟ قالت أبي خدامة فلبينية. قال لها حاضر. وفعلا كان الكلام هذا يوم الأربعاء. راح إلى أحد مكاتب الخدم اللي موجودين عندنا في منطقة حولي. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. نبي خدام عندكم. قال في عندنا فلبينية مسترجعة. قال أبيها ما يخالف. قالوا لا ما في مشكلة. خذها وتعرفون تجربة أسبوعين أو أسبوع وبعدين يحولها وكذا. خذ الخدامة وداها لبيته في منطقة الرقيع عند زوجته والأمور طيبة. حطوا لها مكان وفرش عدل وأكل ممتاز وخلوها تسبح وضبط نفسها وملابس يعني ما قصروا معاها أبدا. صرنا في يوم الخميس الخدامة تشتغل طبيعي أبدا ما في أي مشاكل. هذا المهندس المصري متعود كل جمعة يجي يتغدى عنده أخوه وزوجته. وفعلا كان يوم الجمعة اليوم اللي بعده كانت تستعد علشان الغداء لما يجي أخو زوجها ويمرته يتغدون عندهم. شو اللي حصل؟ تقريبا الساعة 11 الضحى قبل صلاة الجمعة شوي ولا الخدامة الفلبينية تصارخ على منو؟ على زوجة المهندس المصرية. أنت وكذا وتصارخ أنت مو زينة. فجأة بدون أي مقدمات واضح أن الخادمة الفلبينية افتعلت المشاجرة بينها وبين معزبتها. قامت تصارخ وكذا وحشاكم تتفل على المعزبة والمعزبة تتفل عليها. هذه تسبها هذه ترد تسبها بالإنجليزي كانوا يسبون بعض. المهم يدخلون صالة على هالرجل المهندس هذا مسكين قاعد بحالة ناطر صلاة الجمعة يبي يروح يصلي ولا صراخ وكذا. المهم دخلت زوجته قالت هذه ما تقعد عندي ولا دقيقة وانتم عارفين الاحتياطات المعروفة إذا الخادمة قالت ما أبي أقعد لا تقعدها عشان لا تجيب فيك العيد. قال لها زين الحين يعني احنا الساعة 11 يوم الجمعة ويوم الجمعة المكاتب كلها مسكرة مكاتب خدم والحين وقت صلاة جمعة وين أوديها هذه؟ قالت ما تقعد ولا دقيقة مستحيل تقعد. المهم وهذا أخوه حين بيجيه بعد صلاة الجمعة بيتغدى عنده يا بالشهاذي يا بنت الحلال ايه مالك يا حبيبتي انت زعلانة من الخدمة اللي هي عملت لك ايه مش عارفة والله يروح يكلم الخدامة ماما ليش يسوي كذي؟ قالت لا انا ما يبي يقعد عند ماما هذه. قال يبا خلاص أمر لله تعالي. خذاها مع أغراضها في السيارة قال خلنا نروح المكاتب مكاتب الخدم اللي في حولي على الأقل أمشي في السيارة أفتر في السيارة واروح أصلي هناك أنتظر صاحب المكتب أو الهندي العامل داخل هالمكتب. قام يتصل عليه يعرف اللي يشتغل في المكتب اللي جاب له الخدامة. قال له بابا هذه الخدامة أنا ما يبي وهي وزعلانة وأنا ما يدري يقعدها عندي في البيت أبدا هو جنجام مع ماما مشاكل مع ماما كبيرة هذه فأنا ما أقدر أقعدها عندي في البيت الله يخليك تعال استلمها وأنا راح أعطيك فلوس زيادة واخصم مني الأيام اللي كانت تشتغل عندنا بس أخذها فكني منها الله يخليك. قال بابا أنت عارف يوم جمعة إحنا ما نفتح. قال أنا يعطيك فلوس زيادة الله يخليك بابا بس أخذها فكني منها وين أوديها قاعد أمشي فيها بالشارع. قال خلاص أنا علشانك أنا يبي سوي غدا وبعد الغدا الساعة 3 أفتح المكتب عشان بس أستلمها منك. قال لا أوكي الحين هذا بتلش فيها الساعة 11 شوي ويروح فيها حولي ويخليها في السيارة ويصلي الجمعة ورجع للسيارة وخذها يفتر فيها توهق فيها وين أوديها. شاف له أحد المحلات للإلكترونيات هذا معروف عندنا في الكويت يفتح 24 ساعة حتى وقت الصلاة ويوم الجمعة يفتح. قال يبا خلنا نفطر داخل هالمجمع هذا لين تجي الساعة 3 ونزلها المكتب وسلمها لهم وأرجع البيت وهم ناطرين على الغداء للحين ما تغدوا أخوه وزوجته وزوجته كذلك هو المهندس. وفعلا يقعد يفتر فيها المجمع الإلكترونيات ويطالع وكذا بدون ما شغله ولا ما شغله بس ناطر يعد الوقت وكل شوي يتصل على الهندي الله يخليك بابا تعال بسرعة ما يخالف تعال أنا أعطيك فلوس تاكسي أنا أعطيك فلوس زيادة بس خذها فكني الله يخليك برجع البيت. المهم لين تجي الساعة 2:30 راح أخذ الفلبينية ووقف ناطر الهندي هذا عند باب المكتب. قال بنتظر عند باب المكتب لين يجي يبطله. فعلا ساعة 3 فتح المكتب ودخل مع الخدامة وسلمها للهندي هذا اللي يشتغل في المكتب، ووقع كل الأوراق اللازمة وعطاه كذلك يعني خصم من المبلغ اللي دفع لهم المقدم الأيام اللي اشتغلت فيه الفلبينية عندهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. راح البيت في منطقة الرقي وتغدى ويا أخوه وزوجته ويعني ومشت الأمور. ثاني يوم ويدقون عليه المكتب الهندي، بابا أنت لازم يجي المكتب. قال ليش بعد؟ قال عشان توقع في أوراق ناقصة لازم توقعها. قال أمس أنا وقعت كل شيء. لا مو معقولة يعني، ليش كذي يعني؟ خلاص أنا سلمتكم الخدامة وخذيت باقي الفلوس مالتي يعني، وانتهى الموضوع، ايش تبي فيني؟ قال لازم تجي اتوقع وكذا. قال لا انا ما راح اجي. سكر التليفون ويتصل عليه صاحب المكتب الكويتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صاحب المكتب الخدم اللي سلمت فيه الفلبينية، اؤمر. قال لازم تجي المكتب علشان في اوراق ناقصة وفي بيت ثاني يبي ياخذ خدامه، والاوراق هذه لازم انت توقعها قبل لا نسلمها للبيت الثاني. قال لا حرقت بالله. قال ماشي ماشي. سكر التليفون. قال حق اخوي يبا تعال معاي، شكلهم فيهم ان هذول المكتب اللي انا ام سلمتهم الخدامه. طبعا الى الان كل هالكلام هذا كان ادعاء المهندس، القصه هذه على لسان المهندس نفسه لما حققوا معاه. راح لهم مع اخوه، اول ما دخل المكتب ولا اربعه من رجال المباحث ينتظرونه، ألقوا القبض عليه وخذوه مع الفلبينية وصاحب المكتب إلى المخفر. ليش؟ حصل إيه؟ أنا ما عملتش حاجة. قالت حبيبي تجينا المكتب اللي في المخفر وهناك راح نحقق وياك وراح تعرف القصة كاملة. طبعا راح المخفر وحولوه على طول للنيابة لأن الموضوع في جناية. يا جماعة قولوا لي شنو القصة، أنا شنو سويت؟ عرف إن الموضوع فيه فلبينية بس ليش ما هو عارف القصة. بالفعل راح النيابة، دخل على وكيل النيابة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا باشا أنا مش عارف شنو القصة، أنا مهندس وراجل محترم وكذا، شنو علاقتي في الفلبينية؟ شنو صاير يعني؟ أنا خذيتها يومين وزوجتي ما تبيها رجعتها، بس هذا اللي صار. قال لا أنت عارف شنو سويت؟ قال شنو سويت؟ قال أنت متهم بخطف الخادمة الفلبينية عن طريق الحيلة واعتديت عليها وبعدين رميتها في المكتب. قال أتكلم جد؟ قال أي نعم هذا الجد، هذا ادعاء الخادمة الفلبينية. والله ما حصلش، والله بتكذب، أقسم بالله اللي حصل كذا كذا كذا. قالوا لهذا الكلام راح يعرفون حقيقته اللي هم تحريات المباحث. فعلا وكيل النيابة طلب من المباحث ان يسوون تحريات عن حقيقة الادعاء اللي قدمته الفلبيني وعن حقيقة انكار المهندس للواقع. قالوا معقولة يعني فلبينية يعني تدعي كذب ان هذا اعتدى عليها وخطفها وكذا؟ سألوا سؤال، الفلبينية الساعة 11:30 كانت في بيتك ولا كانت معك في السيارة؟ قال لا كانت معي في السيارة. فعلا انت خذيتها الى منطقة حولي؟ قال نعم انا وديتها منطقة حولي. هل سلمت الخدامة الساعة 2:30 العصر؟ قال نعم. وين كنت هالفترة؟ قال كنت أفطر فيها بالشارع وكذا. قال لا كذاب، هي تقول أنت خذيتها لأحد العمارات، عمارات للعزاب، واعتديت عليها وبعدين رحت رميتها في المكتب. يا جماعة أقسم بالله أنها كذابة. قال هذا كذابة، التحريات راح تبين. الحين المباحث شغلتهم هذه، شلون يعرفون إذا كانت الفلبينية صادقة أو كان المهندس هو الصادق؟ طبعا حولوها للطب الشرعي، ما عليها آثار يعني عنف وكذا. قالت لا، هو خلاني أتسبح بعد ما اعتدى علي ومن هالكلام هذا. الحين المباحث قاعد يشتغلون على الموضوع. فمسكين انحجز المصري لمدة أسبوع، قعدوا يدورون يدورون. وهذا دور المباحث ترى على فكرة، ما هو دورهم أن بس يبي يثبت التهم عليك، لا، كذلك يحاول يعرف الحقيقة إذا أنت فعلا ظالم أو مظلوم في القصة. هم ما يهمهم أنت منو، يهمهم الحقيقة وين. فعلا تحريات المباحث يعني ما صدقوا، ودائما يحطون سوء النية في أقوال سواء المتهم أو يعني المجني عليه لين يثبت العكس. قالوا خلونا نتأكد من كلام هل في البنية. قالوا لا تعالي، أنت مو تقولين أخذك إلى أحد العمارات في منطقة حولي؟ قالت إيه نعم. قالوا يلا تعالي دلينا إياها. قالت أدلها. خذوها فعلا وودتهم إلى عمارة، ولا عمارة ثمن طوابق. قالت هذه العمارة. قالوا لها أي دور؟ قالت لا، لما دخلني الأسانسير يعني أو اللفت يعني تعمد أنه ما يخليني أعرف أي دور، ولكن أنه اعتدى علي. الحين ثمن أدوار يعني فيها مو أقل من 24 شقة، شلون يفتشونها شقة شقة علشان تعرف عليها الفلبينية؟ وبعدين الفلبينية شلون متأكدة أن هذه هي العمارة؟ مستحيل أنها تدعي ادعاء كذا. راحوا كلموا المهندس المصري، تعرف العمارة الفلانية؟ قال لا والله ما أعرفها. قال أنت رحت العمارة هذه؟ قال لا والله ما رحت. قالوا لا أوكي. الحين يجي دور إثبات كلام المهندس. قالوا له وين كنت من الساعة 11:30 لساعة 3؟ قال افتريت ورحت صليت في المسجد الفلاني، وبعدها رحت إلى مجمع مال إلكترونيات. والكلام هذا ترى على فكرة قبل 15 سنة. قالوا له وين المجمع هذا؟ قال مجمع الفلاني. راحوا للمجمع، من سوء حظ هالمهندس كان مجمع توه فاتح، حتى الكاميرات مو شغالة. قالوا له شلون نعرف؟ شلون نعرف في أحد شافك؟ قال ما أدري. قالوا له خلاص يبا، راحوا المجمع، من اللي يشتغل في الإلكترونيات؟ قالوا فلان فلان. من اللي كان مداهم يوم الجمعة؟ قالوا فلان. قالوا له تعال، تعرف هالمتهم هذا؟ قال لا ما أعرفه. مصري ثاني بعد، مصري الثاني ذاك. قال لا والله أنا مو متذكر، بس ما شفته، إحنا يجونا زباين كثير يعني. لا حول ولا. قالوا له شلون نثبت أن أنت فعلا كنت هني ما وديتها لعمارة أو اعتديت عليها؟ قالوا يبا تشلون، خلونا نشتغل في التقنيات. جابوا تليفون المتهم اللي هو المهندس المصري وطلعوا رقمه. قالوا له أنت فعلا كنت تبي تاخذ الخدامة توديها المكتب؟ قال إيه نعم، وأنا اتصلت على الهندي أكثر من مرة لما شافوا كشف اتصالات. ولا فعلا كان مشاخل الهندي يعني حارقة بالاتصالات يترجع علشان يستلم الخدامة. فهذه كانت أول معلومة ممكن إنه يصدقون كلام المهندس. قالوا فعلا لو إنه ما أخذها وموديها يعني عشان يعتدي عليها، ليش كان يتصل على الهندي اللي يشتغل في المكتب علشان يستلمها؟ فحسوا إنه صادق. قالوا له أوكي، أعطونا رقم تليفونه، وقاموا يشيكون في الأبراج. طبعا في معلومة لازم تعرفونها، إذا أنت حين قاعد في منطقة واتصلت على شخص ثاني موجود في منطقة ثانية، اتصالك يروح إلى أقرب برج اتصال جنبك، ياخذ اتصالك ويوديه إلى المركز الرئيسي علشان ينقله إلى البرج اللي أقرب عند الشخص اللي أنت تتصل عليه. يعني يعرفون البرج أو دائرة الاتصال اللي أنت كنت قاعد فيها. لما حددوا، ولا أصلا مجمع اللي فيه الإلكترونيات واللي كان يتصل منه المهندس على الهندي كان في أول المنطقة، أما العمارة اللي قالت عنها هذه الفلبينية أبدا ما لقطت أي اتصال ولا أي رسال من المهندس، وأصلا كانت في الجانب الثاني من منطقة حولي. هني عرفوا أن هذه الفلبينية كذابة. الموضوع صار لها أكثر من أسبوع لين تأكدوا صحة كلامه. وين الفلبينية؟ جيبوها. تعرفون مجني عليها، تقدم شكوى وترجع بيتهم لين يعني يتم استدعاها. أيام التحقيقات كان يجي للتحقيق المحامي اللي مكلفته هذه الفلبينية. الحين يدورون على الفلبينية، وين الفلبينية؟ قالوا ما ندري، اندق عليها ما ترد، جهازها مغلق. اتصلوا على المحامي اللي كان يحضر التحقيقات، تعال يبا وين الفلبينية؟ قال الفلبينية سافرت ثاني يوم. شلون سافرت؟ قال ايه وكلتني وانا قاعد اراكض بالتحقيق وكذا. قالوا لا يا حبيبي، الفلبينية طلعت كذابة والمهندس هذا بريء. المهم تم الافراج على المهندس، والمهندس قام رفع قضية على الفلبينية اللي انحاشت، وكانت هذه خطة منها. كل اللي سوته هذا كان مفتعل علشان تبي تورطه، واصلا كان في اتفاق بينها وبين المحامي انها تبتز المصري المهندس، تقول له بدال ما انت محجوز وانا اقدر اتنازل وافرج عنك، حطني 20,000 دينار كويتي. الرجال رفض، قال لي يا عمي انا ما سويت له شيء ولا قربت صوبها، ادفع له 20,000 من وين؟ شافته مهندس وعنده فلوس. المهم هي شافت ان الموضوع طول، دقت تذكرتها وانحاشت. وطبعا اللي يسألني يقول ليش ما حطوا عليها منع سفر؟ ما في منع سفر على المجني عليه، يكون منع السفر على الجاني او المتهم وليس العكس. مالكم بالطويلة، الحين رفع قضية وهذيك راحت انحاشت لهلها. طبعا اكتشفوا ان في كثير من هالقضايا خصوصا من الجنسية الفلبينية وبعض الجنسيات دائما تتهم فيها المعزب، ان المعزب اعتدى علي. طبعا تقول لي انت راح يبين بعدين بالأدلة الجنائية والطب الشرعي وبالكاميرات يبينها كذابة. هام صحيح كلامكم، لكن تخيل انت ان انت رب أسرة وانسان محترم ولك مكانتك وعندك فلبينية، ويوم الايام قامت الفلبينية تصارخ وتقول هذا اعتدى علي. طبعا هالكلام هذا يبين كله في التحقيق وياخذونك المخفر. تخيل والمخفر يقول لك، تقول ان انت اعتديت عليه، عاد هم ما يدرون هل انت فعلا اعتديت عليها ولا لا. انت بريء، انا اقول لك انت بريء، لكن تخيل شكلك قاعد في المخفر والفلبينية تقول هذا اعتدى علي، وبعدين يودونك النيابة يقول لك وكيل النيابة ليش اعتديت عليها، تقول لها والله ما اعتديت عليها، وبعدين تنتظر الطب الشرعي يطلع تقريره يبي له 3 أيام 4 أيام، ولو تنحجز عن أمر النيابة 21 يوم. تخيل أنت، هل إذا ساومك المحامي اللي حاطت الفلبينية أنك تدفع 3,000-4,000 دينار ولا تنتظر لين تثبت التحقيقات أنك بريء؟ والله ممكن تدفع 3,000-4,000 ولا أنك تقعد يوم واحد أحد يتهمك الاتهام اللي سود الوجه. هذه هي المصيبة. طبعا هذا يسمونه فراغ يعني أو ثغرات في القانون، أن ممكن هذه صاحبة النفس الدنيئة اللي هي الخادمة أو غيرها طبعا أنها تستغل هالنقطة، أو أي امرأة سيئة، وحاشا أن مو كل الحريم كذي، في سيئات أكيد وفي النساء محترمات أكيد ما يحتاج، لكن السيئة ممكن أنها تستغل هالثغرة هذه. لكن تقدر أنت بعد ما تثبت براءتك أنك تلعن والد والدينها بالقانون وتاخذ رد اعتبار، ولا ويمكن تسجنها وتخليها تبوس حتى تكرم الحذاء اللي انت تلبسه. لكن بعد شنو؟ بعد انت ما تبهذل بالمخافر وبالنيابه وبالمحاكم وتطلع براءتك، تعال عاد فهم الناس انك فعلا بريء. تلقى واحد سامع القصه لكن ما هو عارف انت هل فعلا بريء ولا دفعت لها فلوس وسكرت الموضوع. والناس بعد ما أوصيك، كل واحد عليه نية سيئة ولا نية حسنة، هذا قليل جدا. الله يبعدكم عن هالأشكال وعن اللي يبتزون واللي يدورون مال الحرام، لكن خلك حذر، كل شيء تثبته بالواقع. ليش الكاميرا في البيت؟ يعني هي أمان لك أنت وأمان لك ولأسرتك، وكذلك حتى لما تعطي الخدامة راتبها، ليش يقول لك عط الخدامة راتبها ووقعها أنها استلمت؟ لأنها لو تروح تشتكي تقول ما عطاني صار له سنة، يقول لك ادفع لها حبيبي، حتى لو أنت عطيتها يدوي. فهمتوا شلون؟ حتى لو أنك كانت تعطيها رواتبها وأنت تحولها، لازم تثبت أنك فعلا كنت تحول رواتبها علشان يعني تطلع بريء قدام القانون، والقانون لا يحمي المغفلين. هذه نهاية سالفتنا وفهمان الله، مع السلامة.